أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب الدنيا والآخرة ارحمنا يا رب. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ اللهم صل عليه. الله يرضى عليك بخير الصلاة والسلام. الله يطول عمرك بياه النبي. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أيمانكم. الله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله أكبر. نعم نعم يا سيدي نعم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. الله غفور رحيم. نعم سبحانه وتعالى. سبحانه سبحانه. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله now. نعم يا سيدي نعم. الله الله محمد وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. الله الله يا مولانا الله الله أكبر الله الله الله عظيم نعم. فلما نبت بي وأرى الله علي عرف بعضا وأعرض عن بعض. عظيم عظيم على الله. فقصرت قلوبكما. مسلمات مؤمنات قانتات الله يفتح عليك يا ابو محمد. يا سلام. الله اكبر. والله على سيدي. نعم على كيف عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منكن مسلمات قانتات تائمات. نعم مسلمات Oh,

صلاح دلوقتي صلاحنا الله بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. فأخذهم أخذة الرامي. يا سلام. نعم. يا سلام.